الرؤى في رؤى مبشره يعني بتقول لك انت كويس، وفي رؤى بتوجهك يعني ربنا بيديك رسائل تصلح بيها خط سيرك او تفهم بيها الطريق. فربنا بيعاملك بكل ده. طب وعلامات المعامله في حياتنا فين؟ اذا كان المسلمين وصلوا لدرجه ان في رمضان دعوات رمضان المستجابه هما مش لاقين اثرها، امال بره رمضان اذا كان ان الكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه، ممكن تقابل ناس يقول لك يا عم انا دعيت في رمضان، هو ايه اللي حصل في رمضان يعني الدعاء؟ هو احنا الفجوه اللي بيننا وبين يعني احنا بعدنا عن ربنا للدرجه ديت؟ احنا بقينا بعاد عن اجابه الدعاء؟ المفروض ان اصلا اجابه الدعاء دي قصه حياتك، مفروض هي كده اصلا. امال انت بتتطور ازاي؟ هو انت حياتك بعرقك وبطاقتك ده مصيبه يعني، انت مش هتخ ده اللي ربنا هياكله للاسباب ده عاش في مصيبه يعني. انا كل حاجه بالشقه، اشقى بقى يا باشا اشقى. طب عشان مش عايزها شقه، ما انا هسعى كده كده هسعى لان السعي عباده، انما ربنا بيكرمك وربنا بيديك نفحات وبيديك اكراميات. اللي عاشها بالاسباب لوحدها ده مصيبه، ان تربيه اولادك بقت على حسب انت عملت لهم ايه، والا العيال مش هتربى. دخلك الشهري على حسب انت اشتغلت قد ايه، والا مفيش جنيه زياده. صحتك على حسب انت خدت بالاسباب في المحافظه على عضو في جسمك ازاي، والا انت حر بقى تدفع ثمن كل الدهون اللي كلتها، دهون على كبدك وكل الاملاح اللي كلتها، مشاكل في كلتك وكل الدهون اللي انت كلتها، ترسبات في يعني كده كده محتاجين ربنا. احنا هناخد بالاسباب عشان ربنا امرنا ناخد بيها، انما كده كده احنا محتاجين ربنا في كل حاجه. طب امال يعني يا ابتي اني رايت طفل شاف رؤيا انا ما بشوفش حاجه ليه؟ اللي احنا فيه ده يا جماعه اسمه تخلف التزامي. تخلف يعني ايه تخلف التزامي؟ يعني عمرك التديني لا يتناسب مع حالتك التدينيه. يعني انا بقالي 10 سنين داخل الجامع، طيب ها احكي لي بقى يعني اقعد كده على الشيزلونج كده وقول لي 10 سنين دول بقى ايه الرؤى اللي انت شفتهم وايه علامات المعامله وايه التطورات اللي انت... لا والله ده انا ما فيش الكلام ده، يبقى ما فيش مجاهده. لانك انت اول ما بتبدا تجاهد مع الله، واول ما بتبدا تضحي عشان ربنا، واول ما بتبقى انسان عملي في الدين وبتاخد تركات عمليه عشان تطور دينك، ربنا بيعاملك على طول. هو انا دلوقتي انت واحد ماشي معايا وانا راجل مثلا مليونير وراجل كريم جدا وراجل مش فارق معايا الدنيا، وانا ماشي معاك انا يعني ومن غير ما ابقى مليونير، انا ماشي مع اي حد بحبه او هو مهتم بيا وانا مهتم بيه، انا طول ما انا ماشي انا عايز اكرمه، انا عايز اجيب له، انا عايز احل له مشاكله، انا عايز اديله توجيهات. انت مع ربنا دلوقتي يعني؟ هو انت ماشيك في الطريق ده؟ انت المفروض طول ما انت ماشي بتاخد، طول ما انت ماشي بتنور. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، كل خلوة مع الله برزق، كل خلوة مع الله بعلم، كل خلوة مع الله بنور. ده انت مع ربنا، ده انت لو قعد الخلوة دي مع حد ملياردير هيفض عليك، مع عالم من العلماء هيديك معلومتين، مع حكيم من الحكماء هيديك حكمتين، انت مع ربنا وما بتزيدش. يبقى انت موهوم بقى انك مع ربنا، يبقى انت ما سلبت من دينك روح التدين اللي هو المجاهدة والتضحية. المجاهدة مع الله والتضحية من اجل الله سبحانه وتعالى. احنا بنلعب يا جماعة، زعلوش مني، احنا بنلعب. احنا التدين بتاعنا في مياعة، ودوا لو تدهن يعني ايه من هذا الافى بهذا الحديث انتم مدهنون. مدهن من الدهانات اللي بيدهن بها الحيطه، اللي هي الدهانات المايعه، سوائل المايعه. يعني في ناس عندها ميوعه في التعامل مع الدين، انه لقول فاصل. لا لا لا لا، مش ده التعامل الديني. وما هو بالهز، لا، احنا في ناس تعاملها الديني مسرحيه هزليه، ما بتعاملش بجديه مع قضيه اصلاح قلبه، ما بتعاملش بجديه مع قضيه طلب العلم والمعاهد المنهجية، ما بتعملش بجدية مع قضية حفظ القرآن، تعمل بمياعة مايع. أصلي رحت لمحفظ مياعة. بص هو أول ما بيبدأ يتكلم كده تحس بمياعة. ما بتعملش بجدية مع قضية الدعوة إلى الله، ما بتعملش بجدية مع قضية بيت الإيمان، فارتد على أثارهما. هتوصل إزاي يا حبيبي من غير أفار، من غير خطوات توصل بها لربنا؟ اللي وصلك لربنا امبارح ولا يوصلك لربنا النهارده؟ دي خطوات، من غيرها مفيش وصول. فلازم يبقى في حياتك جديه في الدين، بيتعامل بمياعه مع قضيه الصحبه الصالحه، بيتعامل بمياعه مع قضيه العباده واوراد العباده والالزام باوراد العباده، بيتعامل بمياعه مع قضيه ان يبقى له فريق في الدين، فريق في الدعوه او فريق في الاجتهاد او صحبه هم، بيتعامل بمياعه. ففي الاخر اني رايت فين بقى؟ تشوف ليه